أن جميع الجروح إذا أمكن الاقتصاص منها إذا أمكن الاقتصاص فيها فالحكم ثابت القصاص لعموم قوله إيش الجروح قصاص. وكان السابقون من العلماء يقولون إنه لا يمكن القصاص بالجروح إلا إذا انتهى الجرح إلى عظم، وهذا هو منتهى العلم في ذلك الوقت. لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يقتص من الجرح بما دون الشعرة في أي موضع كان، فإذا أمكن القصاص نعم وجب القصاص، هذا هو العدل. ودليلنا هذه الآية العظيمة وهي إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طيب غير الجروح، غير الجروح هل يقتص منها فيها كاللطمة والضربة بالعصا وما أشبه ذلك؟ اختلف في هذا العلماء، منهم من قال إن اللاطم لا يلطم لكن يؤخذ منه الحق العام ويكون أمره إلى من؟ إلى ولي الأمر، يقدر ما يراه مانع من العدوان. وعللوا ذلك بأنه لا يمكن القصاص باللطمة. ما تقول يا عقيل، يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن. ليش؟ ها؟ كيف؟ اي نعم، لان ربطها في الشده والقوه او بالعكس صعب جدا، وايضا ربما يكون المجني عليه يده كبيره وذاك يده صغيره، هذاك لما ضرب المجني عليه اصابت الضربه نصف خده والثاني يده كبيره، اذا ضربه نعم تحيط بكل الخد نعم، فيختلف الحكم يختلف، يعني معناه انه لا يمكن القصاص. لكن بعض العلماء يقول ان القصاص ممكن، لان مساله الضربه واللطمه وما اشبه ذلك ليس الانسان يريد ان يتشفى بما يصيب من الالم، وانما يريد ان يتشفى بما يصيبه من ايش؟ من الاذلال والاهانه، الاذلال والاهانه. ولهذا لو كان المساله من باب المزح وضربه على وجهه بقوه يقول يا الله القصاص اجيب، لا. لكن اذا كانت المساله من باب المغالبه فلا شك ان في اللطمه اذلالا، فيقول انا ما يهمني اللطمه، ما همتي، قالت ما هنالك انه تفرق الدم ثم رجع، الدم من شده الضربه يتفرق يكون محل الضربه ابيض احيانا ثم رجع، لكن يهمني انه اذلني فانا اريد ان اذله. نعم. فعلى كل حال في هذه الحال ينبغي ان يقال انه ينظر إلى رأي القاضي، والقاضي إذا رأى أن في إهانة المعتدي ولو بضربة خفيفة نوع من التشفي فليفعل. طيب كذلك أيضا بالنسبة للعصر، ضربة بالعصر هل يقتص منها؟ نقول أما بالعصا الذي ضربه به فهذا يمكن، لكن يبقى النظر في شدة الضربة. وأما أن يضربه بصوت دقيق ثم يأتي بخشبة يريد أن يقتص هذا لا يمكن، يبقى النظر فيما إذا ضربه بمثل ما ضربه به فهل يمكن القصاص أو لا يمكن. ينبني هذا على إيش؟ على ما سبق، على ما سبق أنه ليس المهم أن يضربه بما يؤذيه أو ما أشبه ذلك، المهم أن يذله. وممكن نتعرض أيضا لمسألة الثوب، مسألة الثوب لو شق ثوب إنسان هل يقتص منه بشق ثوبه؟ هذه فيها خلاف أيضا من العلماء، من يقول لا، إذا شق ثوبه ضمنه إما بالمثل وإما بالقيمة، إن أتلفه حتى لا يستفاد منه فبالمثل، إلا على المذهب كما عرفتم، وإن شقه شقا يمكن انتفاع منه أن ينتفع مع وجوده فإنه يقوى. الذين قالوا بالقصاص في مثل الضربة واللطمة وشق الثوب استدلوا بالعموم، هم الآيات: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والذين منعوا قالوا إن هذا لا يمكن فيه القصاص لأنه صعب التقدير. إذا قلنا بالقول الراجح إنه يجوز أن يشق ثوبه كما شق ثوبه، فهنا سؤالان: السؤال الأول، إذا اختلف الثوبان أحدهما جديد والثاني قديم، أو أحدهما من نوع الطيب وكلاهما جديد، أو كلاهما جديد وأحدهما من نوع الجيد والثاني من نوع الردي، هل يفعل؟ ترجع إلى ما ذكرنا، وهو هل الذي طلب القصاص أراد المبادلة والمعاوضة أو أراد إذلال الذي شق ثوبه؟ نعم، الغالب أنه الثاني، وبناء على ذلك نقول له أن يشق ثوبه ولو كان ثوب الجاني أعلى من ثوب المجني عليه قدرا ووصفا. انتبه. طيب، وإذا قلنا بذلك، سؤال ثاني، فهل يقدر بالمساحة ولا بالنسبة؟ نعم، بالنسبة. ما الفرق بين النسبة والمساحة؟ سأل. نعم، يعني لو كان الجاني ثوبه طويل. نعم، ثوبه طويل. لو كان الجاني ثوبه طويل، نعم، ذكرناه بالمساحة، نعم، فيلزم منه أن يشق ثوب الثاني كله. لا، بالعكس، هذا بالنسبة. الجاني ثوبه طويل والمجن عليه ثوبه قصير، شق منه مقدار إصبع. الذي ثوبه صغير الإصبع يأخذ منه مساحة، وذاك يكون قليل. إذن نقول لابد أن تكون إيش بالمساحة، بالنسبة، لأنه لو لأننا لو قلنا بالمساحة لم نتمكن من إيش من المماثلة. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على تسليم الجاني نفسه للمجني عليه أو أوليائه إن كان بالقتل، لقوله فمن تصدق به فهو كفارة له، من تصدق به فهو كفارة له. ويأتي إن شاء الله البقية الدرس القادم. النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخذنا من فوائد هذه الآية إلى

الذي أنزل على موسى. قل من أنزل الكتاب، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا.